بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنكمل في ملزمة فكرة شاملة عن كتاب مقدس، الملزمة الجديدة. احنا واقفين عند أول اقتباس في الصفحة رقم 8 في الملزمة. الاقتباس برضو من الترجمة الرهبانية اليسوعية. المرة اللي فاتت احنا كنا بنتكلم على انجيل يوحنا، واخر حاجة اتكلمنا فيها كانت قصة المرأة الزانية. المرة دي هنتكلم عن اعمال الرسل. بنقرأ من الترجمة اليسوعية مدخل اعمال الرسل صفحة رقم 365. الاقتباس ده في غاية الاهمية، وهيتشرح منه حاجات هامة جدا فيما يخص النقد النصي وفيما يخص التحريف وأنواع التحرير اللي حصلت لنصوص الكتاب المقدس أثناء عملية النسخ. هنا بيقول إيه؟ أول الكلام بيقول: من أراد أن يطالع مؤلفا قديما وجب عليه أن يثبت نصه، والحال أن إثبات نص أعمال الرسل مسألة معقدة. هنا طبعا هو بيتكلم عن النقد الكتابي بشكل عام، وقلنا ان النقد الكتابي بيتكون من شقين، نقد ادنى ونقد اعلى، وان العلماء اول ما بيبداوا دراسه بيبداوا بالنقد الادنى او النقد النصي. ليه؟ لان اول حاجه واهم حاجه هو تحديد نص الكتاب اللي انت هتدرسه. لو الكتاب ده ملوش نص يبقى مفيش دراسه اصلا. تحميل الملزمة بقى ان شاء الله الاخت ايمان هتجيب لك رابط الملزمة. فهنا بيقول: من يريد ان يطالع مؤلفا قديما وجب عليه ان يثبت نصه. فاول حاجة لازم تعملها لما تطالع مؤلف قديم عايز تدرسه وتفهمه وتعرف المؤلف كان يريد منك تفهم ايه من كتابه، اول حاجة لازم تعملها ان انت تثبت نص الكتاب. يعني ايه تثبت نص الكتاب؟ يعني تحقق نص الكتاب وتتأكد من خلو هذا النص من اي اضافات ما كانتش جزء من النص الاصلي في البداية. فاحنا قلنا ان مهمة الناقد النصي انه بيدرس مخطوطات اي عمل ادبي ضاع اصله علشان خاطر يعيد تكوين النص الأصلي أو أقرب صورة للأصل. هنا بقى بيتكلم عن أعمال الرسل تحديدا. أعمال الرسل من ضمن كتب العهد الجديد. احنا قلنا ان انت بتقدر ببساطة تفرق ما بين كتب العهد القديم والكتب العهد الجديد من خلال المسميات. العهد الجديد بيستعمل أناجيل، أعمال، رسائل، رؤية، أربع أقسام. أي حاجة غير الأربع أقسام دول يبقى عهد قديم. فبما أنه بيقول نص أعمال الرسل، فأعمال الرسل ده كتاب من كتب العهد الجديد. ليه بقى إثبات نص أعمال الرسل مسألة معقدة؟ خلي بالك، قضية تعقيد الوصول للنص الأصلي أو أقرب صورة له هذه القضية متفاوتة بالنسبة لكتاب وكتاب. يعني إيه؟ يعني ممكن احنا ناقشنا المسألة دي، يعني ممكن لأن الرابط غلط، الرابط فيه نقط مفروض يتاخد كليك يمين كوبي لينك ويتحط بيست، مش يتاخد نظام. ما علينا، مسألة الوصول للنص الأصلي، دقة إعادة تكوين النص الأصلي بيتفاوت من كتاب إلى كتاب، وإحنا ناقشنا المسألة دي قبل كده وضربنا المثل بالمحاضرة اللي نسخها 10 طلبة، نسخوا النسخة الأصلية 10 نسخ وبعدين الأصل ضاع. غالبا نسبة إعادة تكوين نص المحاضرة اللي ضاعت من 10 نسخ هتكون نسبة كبيرة جدا جدا، تكاد تصل إلى 100%. ليه؟ علشان حالة المخطوطات كويسة وحالة النص اللي في المخطوطات كويسة، فبالتالي نسبة إعادة تكوين النص نسبة ممتازة جدا جدا بناء على حالة المخطوطات نفسها. طيب لو قلنا مثلا إن الأصل بتاع كتاب معين نريد إعادة تكوين نصه، الأصل ده مفقود قطعا ولا شك، وبعدين المخطوطات اللي فيها النص مخطوطات قليلة جدا ومتأخرة جدا. يعني ايه متأخرة جدا؟ يعني المسافة الزمنية بين الأصل وأقدم مخطوطة مسافة زمنية كبيرة، يبقى عندك عدد المخطوطات قليل، وبعدين المسافة الزمنية ما بين الأصل وأقدم مخطوطة مسافة زمنية كبيرة نوعا ما، وبعدين عدد التحريفات أو الاختلافات كثيرة جدا، وبعدين التحريف تم من زمن مبكر جدا. احفظ النقاط دي لأنها نقاط في غاية الأهمية، هي اللي بتحدد الكتاب ده حالته كويسة تقدر تعيد تكوين نصه بشكل سهل ويسير ولا لا. ايه هي الأربع نقاط؟ عدد المخطوطات، المسافة الزمنية ما بين هذه المخطوطات والنسخة الأصلية، عدد التحريفات أو الاختلافات ما بين المخطوطات، وبعدين التحريف تم من إمتى؟ هل من زمن مبكر من أول ما بدأوا ينسخوا نص الكتاب ولا من زمن متأخر؟ في برضو داخل ضمن عدد التحريفات أو الاختلافات أسباب أو دوافع التحريف. لو التحريف اللي حصل في نص الكتاب هو اللي بسبب أخطاء عفوية غير مقصودة، يبقى المشكلة أقل بكتير. لكن لو التحريفات اللي تمت بسبب تغييرات متعمدة مقصودة، يبقى المشكلة أكبر بكتير. طيب في برضو نقطة في غاية الأهمية، نقطة إيه بقى؟ نقطة مؤثرة على مسألة إعادة تكوين النص الأصلي من عدمه. نقطة إيه؟ تصوري للنص الأصلي في الأساس. يعني إيه تصوري للنص الأصلي؟ يعني لو أنا عندي تصور واضح للنص الأصلي، يعني أنا عارف النص الأصلي مثلا 20 إصحاح، فبالتالي العملية مظبوطة بالنسبة لي، يعني محدودة. لكن لو بالنسبة مثلا لإنجيل يوحنا النص الأصلي 20 إصحاح ولا 21 إصحاح، دي مشكلة. فبالتالي أنا ما بقيتش قادر أحدد هو النص الأصلي اللي أنا هعيد تكوينه هيبقى شكله إيه، هيبقى شكله 21 إصحاح ولا هيبقى شكله 20 إصحاح، دي إشكالية. بالنسبة بقى لأعمال الرسل، إيه الإشكالية في أعمال الرسل؟ هنقرأ دلوقتي. هنا بيكمل الكلام بعد ما ذكر ان اثبات نص اعمال الرسل مسألة معقدة، بيقول فمعظم نسخ هذا النص اللي هو نص كتاب اعمال الرسل تبدو في صيغتين رئيسيتين. يعني كتاب اعمال الرسل له اصدارين، واحنا نملك ما بين ايدينا نص الاصدارين. فاكرين لما قلت ان الكتب بشكل عام يا اما مؤلفة يا اما محررة، واحنا قلنا ان مؤلفة يعني من بنات افكار المؤلف، ومحررة يعني معتمد على وثائق ومراجع اقدم بيقتبسها ويعدل عليها وهكذا. وقلنا ان الكتاب المؤلف او المحرر ممكن يصدر له اصدار اخر جديد او طبعة جديدة. يعني المؤلف او المحرر يرى في كتابه نقصا ما مما يستدعي انه يعيد ضبط النص بالاضافة او الحذف او التبديل والتغيير، يلعب في النص مرة تانية ويزبط النص ثم يعيد نشر الكتاب في اصدار جديد. ده ممكن يحصل سواء الكتاب مؤلف او محرر. طيب عملية الاصدار الثاني للكتاب، احنا قلنا ان في عندنا نوعين بقى من الكتب اللي تعمل لها اصدارين. كتب احنا عندنا نصها الاصدار الاول والاصدار الثاني، ده اعمال الرسل. وكتب احنا عندنا الاصدار الثاني بس، زي ايه؟ زي انجيل يوحنا. وقلنا هو ايه السبب ان ممكن يكون ما بين ايدينا الاصدار الثاني بس، ما يكونش ما بين ايدينا الاصدار الاول، الاصدار الثاني، الاصدار الاول ضاع. ايه السبب ورا حاجه زي كده؟ قلنا السبب ورا حاجه زي كده ان المؤلف يعني الكتاب بعد نشر الاصدار الثاني، الاصدار الثاني بقى اكثر قبولا واكثر انتشارا ما بين الناس، وهو اللي بدأ ينسخ ويتعمل له مخطوطات ويتم تداوله وقراءته ما بين الناس. اما الاصدار الاول فاندثر ولم يعد يستخدم وما بقاش بيتنسخ، فالناس نسيته فاختفى من الوجود، اندثر تماما. فبالتالي دي إشكالية كبيرة لما أعيد تكوين النص الأصلي. هعيد تكوين أنهي إصدار؟ الإصدار الأول ولا الإصدار الثاني؟ طب وافرض إن أنا عندي إصدارين، أنهي فيهم المفروض الأصل؟ هعرف منين أنهي الأصل؟ غالبا لما الكتاب بيكون له اصدارين بتبقى نسخة طويلة والنسخة التانية قصيرة، لكن مش بالضرورة ان النسخة الطويلة هي الاصدار التاني. هذه القضية. يعني ايه؟ يعني بالنسبة لاعمال الرسل لو كملنا قراءة الجملة، بيقول فمعظم نسخ هذا النص تبدو في صيغتين رئيسيتين، النص المسمى السوري او الانطاكي ولو اسم ثالث البيزنطي. واحفظوا هذه الاسماء، النص السوري او الانطاكي او البيزنطي، ده كل ده اسم صيغة معينة او شكل نص معين. والنص المسمى المصري او الاسكندري. كويس. ايه حوار النصوص دي؟ هنشرحها حالا بالتفصيل. لكن اللي انا عايز اقوله ان كتاب زي اعمال الرسل له اصدارين، اصدار تابع للنص السوري او الانطاكي، واصدار تابع للنص المصري او الاسكندري. واحد منهم اطول من التاني، لكن هل دايما النص الاطول هو الاصدار الثاني؟ مش بالضرورة. هو ده الاغلب، ان النص الاطول هو المتأخر، هو الاصدار الثاني، لكن مش بالضرورة، لان يجوز ان الكتاب كان طويل وبعد كده تم اختصاره فيما بعد. الإشكالية هي ان بما اني عندي اصدارين ومش قادر احدد هو انهي اصدار اللي بيمثل النص الاصلي، طيب لما اعيد تكوين النص هعيد تكوين انهي اصدار فيهم، الطويل ولا القصير ولا الاول ولا الثاني؟ طيب ايه بقى حكاية النص السوري والانطاكي او النص المصري والاسكندري؟ هنزل لكم رابط خريطة من خرائط الكتاب المقدس. لو عاوز للي بيسمع التسجيل وعاوز يوصل لهذا الرابط يوصل له ازاي؟ يكتب في جوجل، الحمد لله رب العالمين بخير الحمد لله، يكتب في جوجل خرائط الكتاب المقدس، خرائط الكتاب المقدس، هيطلع له أول رابط خالص من موقع الأنبا تكلا. كويس، لما يدوس على الرابط هيطلع له اختيار، عاوز خرائط العهد القديم ولا خرائط العهد الجديد، افتح العهد الجديد، هتلاقي قائمة طويلة جدا جدا، من ضمن هذه القائمة هتلاقي خرائط خاصة به رحلات بولس، وتختار خريطة الرحلة الثانية. هو ده الرابط اللي انا منزله، خرائط الكتاب المقدس، العهد الجديد، الخريطة الثانية بتاعت رحلات بولس. احنا بنشرح في ملزمة فكرة شاملة عن كتاب مقدس، وبنشرح الاقتباس من الترجمة اليسوعية صفحة رقم 365 عن نص أعمال الرسل. لما نفتح بقى الخريطة دي، المفروض الخريطة دي لو اللي ما عندوش نت أو أيا كان، الخريطة دي بتبقى مطبوعة في آخر نص العهد الجديد. أيوة، لو أنت شاري الكتاب المقدس بالكامل هتلاقي ملحق في آخر الكتاب المقدس، لو أنت شاري العهد الجديد بالكامل هتلاقي ملحق في آخر العهد الجديد، لو أنت شاري أعمال الرسل لوحده بيبقى نسخة فرداني كده، الأربع أناجيل وأعمال الرسل لوحده. أنا عارف يا مولانا، ربنا يحفظك ويبارك فيك، ربنا يكرمك يا رب، لكن احترافية بقى، ما ينفعش اخرج من موضوع المحاضرة، انت علشان يعني محمد حمدي خلاص هنقطع المحاضرة ونسلم عليك ونرحب بيك، ما ينفعش، ناس الغلابة دي جاي تسمع. المهم، ففي اخر النسخة بتاعت العهد الجديد بالكامل هتلاقي تلات خرائط لرحلات بولس، لو أعمال الرسل لوحده هتلاقي برضو في النهاية ثلاث خرائط لرحلات بولس. افتح بقى معايا الخريطة دي وبص عليها علشان نحدد أربع مناطق. إيه هي المناطق اللي احنا هنحددها؟ خلي بالك النقطة دي في غاية الأهمية، احنا هنتكلم عن حاجة اسمها العائلات النصية أو النصوص المحلية، دول اسمين مترادفين. ايه هي العائلات النصية او النصوص المحلية؟ العلماء اكتشفوا ان نص العهد الجديد، نص العهد الجديد الذي كان ينسخ في مناطق معينة هي كانت المسؤولة عن انتاج مخطوطات العهد الجديد. شوف ركز، نص العهد الجديد كان بيتنسخ في أماكن معينة، هذه الأماكن هي اللي كانت بتنتج مخطوطات العهد الجديد. إيه اللي كان بيحصل؟ إن نص العهد الجديد كان يتفاعل مع هذا المجتمع المحلي، فنجد إن مخطوطات العهد الجديد في هذه المنطقة مختلفة ومتميزة عن مخطوطات العهد الجديد في منطقة تانية. العلماء وجدوا من خلال مقارنة المخطوطات أربعة مناطق رئيسية هي اللي كانت مسؤولة عن إنتاج المخطوطات وكل منطقة معينة، نص العهد الجديد فيها متميز ومختلف عن الآخر. شوف التحريف وصل لغاية فين. ده بقى تحريف محلي، نص العهد الجديد كان بيتغير حسب المجتمع المحلي اللي كان بيتنسخ فيه. طب فين هما الأربع مناطق دول؟ لو تبص في الخريطة عايزك تعلم على المناطق التالية. المنطقة الأولانية طبعا مصر، مصر هي أمي نيلها جوه دمي، الإسكندرية. كويس، هتلاقي الإسكندرية مش باينة في الخريطة غير الدلتا والجزء بتاع سيناء، مش مشكلة، هي الحتة دي بتاعت مصر تعلم عليها. الجزء ده المخطوطات اللي طلعت من هذه المنطقة بيسموها النص الإسكندري أو النص المصري، وهم غالبا في كتب العلماء بتتسمى النص السكندري أو النص الإسكندري. يعني ممكن السكندري أو الإسكندري أو المصري. اشمعنى المنطقة دي كان بيتنسخ فيها مخطوطات؟ لأن كان مفيش نص الصعيدي ده داخل ضمن تفريعات نص مصر اللي هو الأنواع نصوص قبطية، هي كلها في النهاية تحت مسمى كبير نص اسكندري أو نص مصر. يعني المخطوطات اللي خارجة من المنطقة دي، في طبعا فروقات طفيفة ما بين المخطوطات اللي خارجة من نفس المنطقة ناتجة لأسباب معينة، مفيش مشكلة، لكن احنا بنتكلم على العائلات الأربعة الكبيرة. اشمعنى النص السكندري او الاسكندرية تحديدا كانت بتنتج مخطوطات كثيرة جدا؟ بسبب مدرسة الاسكندرية. طبعا مدرسة الاسكندرية او مكتبة الاسكندرية ايضا، مدرسة الاسكندرية دي مدرسة لاهوتية مسيحية، لكن هي ايضا كانت مرتبطة بمكتبة الاسكندرية. هو اختصارا الاسكندرية كانت مدينة ثقافية هائلة جدا، كان فيها مكتبة الاسكندرية، كان فيها مدرسة الاسكندرية المسيحية اللاهوتية اللي بتدرس العقيدة المسيحية وبتدرس علوم تانية. المهم ان هي كان عندها علوم ومعارف، وكان عندها صناعة الكتب ونسخ الكتب، كان عندهم نساخ وكان عندهم صناعة الكتب، فكانوا بينتجوا مخطوطات. كويس، احنا بنشرح في الخريطة دلوقتي، احنا في الاقتباس الملزمة صفحة رقم 8، الترجمة اليسوعية صفحة رقم 365، اي اول اقتباس خالص، بنشرح حاجة اسمها العائلات النصية او النصوص المحلية. طيب يبقى عرفنا اول نص موجود فين على الخريطة، مصر تحديدا الاسكندرية، لكن مصر بشكل عام الاسكندرية كانت بتنتج مخطوطات كتير. اشمعنى الاسكندرية؟ عشان خاطر مدرسة الاسكندرية اللاهوتية المسيحية وايضا مكتبة الاسكندرية. بالمناسبة مكتبة الاسكندرية المفروض انه فضل موجود لغاية القرن الخامس، وبيشاع طبعا ان المسلمين هم اللي حرقوا مكتبة الاسكندرية لما دخلوا مصر في القرن السادس، ده غير صحيح. المكتبة الاسكندرية تم تدميرها قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرن الخامس في ايام البابا كيرلس الاسكندري، وده ثابت من مراجع تاريخية مسيحية، وفي جزء في هذا الموضوع كتبه الاخ معاذ عليان ومحمود عليان في كتاب البيان شبهات وردود. كويس كويس، فهي مكتبة الاسكندرية دي غالبا النص السكندري بدأ يندثر بعد القرن الخامس، بعد ما الاسكندرية المسيحيين دمروها للأسف الشديد. طيب بالمناسبة على هامش الموضوع، بيثار إعلاميا ان المسلمين او السلفيين تحديدا ضد التراث وضد الآثار وضد مش عارف مين والكلام ده كله والثقافة والكلام ده كله، لكن انا اكاد اجزم ان لو احنا بحثنا من ناحية تاريخية ومن ناحية تشريع كنسي مسيحي، سنجد ان المسيحيين هم اكثر ناس حاولوا يدمروا تراث واثار ومكتبات وكتب وحضارات وحاجات زي كده. لكن الموضوع محتاج بحث وتدقيق واخراج اقتباسات وبحث في كتب التاريخ المسيحي وكتب الشرع الكنسي وهكذا. نرجع لموضوعنا، يبقى احنا خلصنا خلاص النص المصري. نرجع نبص تاني على الخريطة. خلاص احنا علمنا على مصر وعلمنا على الاسكندرية، يعني حددناها في الخريطة، مش علمنا عليها حاجة وحشة يعني. عندك بقى على ايدك اليمين اطلع فوق شوية هتلاقي قيصرية اورشليم، دي تاني منطقة. العلماء بيسموا المخطوطات او نص المخطوطات اللي خارج من هذه المنطقة بيسموها النص القيصري او النص الفلسطيني. كويس، يبقى دي تاني منطقة، نص قيصري نص فلسطيني. خلي بالكم هذا الترتيب، انا ماشي كده بلف بالخريطة، انا بدأت باقدم نص. يعني خلوا بالكم النص السكندري او النص المصري هو اقدم نص لمخطوطات العهد الجديد. كويس، وبعد كده انا مش ماشي بالترتيب الزمني، انا ماشي يعني عكس اتجاه عقارب الساعة. فتاني نص هو النص القيصري او النص الفلسطيني، يعني المخطوطات التي خرجت من قيصرية خرجت من فلسطين. اشمعنى قيصرية؟ قيصرية في اورشليم في فلسطين كانت مدينة ايضا فيها مكتبة مسيحية ضخمة جدا، وكانت تعتبر من ضمن العواصم او المدن الكبرى في الدولة المسيحية القديمة، وكان فيها انتاج كتب وعملية نسخ والكلام ده كله. كويس، حتى ان يوسابيوس القيصري اللي هو كان اسقف مدينة قيصرية اسقف اورشليم فلسطين، كان يقال انه عاش في القرن ما بين القرن الثالث والرابع، كان عنده مكتبة ضخمة جدا مليئة بالمخطوطات مليئة بكتابات الاباء وهكذا. وحتى انه قيل ان جيروم احد جيروم بالميم احد اباء القرن الخامس لما كان يريد تحقيق نص الكتاب المقدس سافر من ايطاليا تقريبا، كان عند الفاتيكان كان في ايطاليا، سافر من ايطاليا لغاية فلسطين مدينة قيصرية علشان يطلع على مخطوطات الكتاب المقدس اللي موجودة في مكتبة قيصرية في فلسطين. فده تاني نص، النص القيصري او النص الفلسطيني. كويس، ممتاز جدا. امشي كمان لفوق شوية في الخريطة ستجد مدينة انطاكيا. انطاكيا اللي هي في سوريا، اسف انطاكيا دي فين؟ في تركيا حاليا، قريبة من سوريا. يعني اسمه ايه ده، الجغرافيا انا مش قوي فيها قوي، لكن انا متأكد تركيا وسوريا مشتركين في الحدود. ما علينا، هذه المنطقة انطاكيا حاليا في تركيا كدولة كمكانها في الدول الحديثة، انطاكيا حاليا في تركيا. لكن هذه المنطقة بيسموا المخطوطات او النص اللي خارج منها بيسموه النص الانطاكي او النص السوري او النص البيزنطي، لان ايام الدولة البيزنطية كانوا واخدين مدن في تركيا اللي هي القسطنطينية، كانوا واخدينها عاصمة، يعني كانوا واخدينها عاصمة. ثانية واحدة، عايز اراجع حاجة في الخريطة بس. اسف، هقلب بس في خرائط تانية علشان خاطر اتأكد من من ان في خريطة مكتوب عليها مكان القسطنطينية ولا لا؟ معلش انا اسف، ثانية واحدة. خرائط الكتاب المقدس، هدخل على أطلس الكتاب المقدس، هدخل على العهد الجديد، هبص بص على الرحلة الأولى والتانية والتالتة. الرحلة الأولى مكتوب فيها من أنطاكيا مش عارف مين ضربة برجة، مش مكتوب فيها. الرحلة التانية مش مكتوب فيها. الرحلة التالتة مش مكتوب فيها. طيب انا كنت عايز احدد القسطنطينية فين على الخريطة تحديدا، مش واخد بالي هي فين، لكن انا عارف ان هي ناحية انطاكيا. يعني احنا محددين مكان انطاكيا في الخريطة، هي فوق انطاكيا شوية ناحية الشمال، دي القسطنطينية. المهم ان هذه المنطقة، يعني شوفوا في الخريطة انطاكيا فين، ترسموا دايرة من سوريا لغاية فوق كده ناحية الكلمة اللي مكتوب فيها كيليكيا وكابوديكيا. المنطقة دي كلها، المنطقة دي كلها بيتقال عنها النص البيزنطي. يعني احنا لما تكلمنا عن النص المصري او النص الاسكندري، قلنا ان في اغلب كتب العلماء اللفظ المستخدم هو النص الاسكندري، Alexandrian text type، Alexandrian text type. تاني حاجة قلنا النص القيصري او النص الفلسطيني، المشهور عند العلماء هو النص القيصري. النص القيصري بيستخدموا المسمى ده اللي هو سيزيريان، سيزيريان تكست تايب. بعد كده في أنطاكيا النص الأنطاكي او النص السوري او النص البيزنطي، المستخدم المشهور عند العلماء النص البيزنطي، Byzantine text type. كويس، ده لو هتقرأ في كتب نقد نص انجليزي هتلاقيه بيستخدم Alexandrian, Caesarian, Byzantine. كويس، اخر بقى شكل من اشكال النصوص المحلية او العائلات النصية، ناحية بقى ايطاليا وفرنسا في الاخر خالص، ده بيسموه النص الغربي. النص الغربي ده كان موجود في فرنسا وإيطاليا في الغرب وإنجلترا وكده، وفي الناحية المقابلة من البحر الأبيض المتوسط اللي هو الجزائر وتونس والمغرب. خلوا بالكم من نطاق هذه النصوص. يبقى أول حاجة خالص نص سكندري او مصري، تاني حاجة نص قيصري او فلسطيني، تالت حاجة نص انطاكي او سوري او بيزنطي، رابع حاجة نص غربي. طيب لو جينا نرتب انواع النصوص المحلية بحسب الاقدمية، يعني ايه؟ يعني احنا عندنا مخطوطات العهد الجديد، بعض هذه المخطوطات تنتمي إلى عائلة النص السكندري، وبعضها إلى عائلة النص القيصري، وبعضها إلى عائلة النص البيزنطي أو الأنطاكي أو السوري، وبعضها إلى عائلة النص الغربي. أقدم المخطوطات تنتمي إلى أنهي عائلة نصية؟ والعلماء بحسب اكتشاف المخطوطات وبحسب دراسة التاريخ وهكذا، وجدوا أن النص الإسكندري الاسكندري او النص المصري هو اقدم نص، أقدم المخطوطات نص اسكندري نص مصري، وده بيعطي لك انطباع عن مدى أهمية مصر في الدولة المسيحية القديمة أو في الإمبراطورية المسيحية القديمة. ولذلك حزنوا حزنا شديدا على دخول الإسلام مصر، لأن بعد الانشقاق اللي حصل في القرن الخامس بعد مجمع خلقدونيا ما بين الشرق والغرب، العالم المسيحي الشرقي مكون أساسي في الكنيسة المصرية، ومصر دخلت الإسلام، فتقريبا يعني المسيحية انضربت في مقتل. ويقال ان هو ده السبب اللي علشانه لابسين اسود زعلانين يعني على ضياع مصر من الإمبراطورية المسيحية الأرثوذكسية الشرقية. بغض النظر، يبقى أقدم عائلة نصية هي النص الإسكندري أو النص المصري. إيه اللي بعده؟ بعض العلماء بيقولوا إن النص الغربي هو ثاني أقدم نص، أو النص القيصري، لكن إجماعا النص البيزنطي هو النص المتأخر. يعني النص السكندري إجماعا أقدم نص، النص البيزنطي إجماعا هو آخر نص، الغربي أو القيصري مين قبل مين مش هتفرق. كويس؟ يبقى لو هنرتبهم بالأقدمية، النص السكندري أقدم، وفي الآخر خالص النص البيزنطي، وبالتساوي النص الغربي والقيصري. ممتاز جدا جدا. سنناقش بقى مسألة، بس أنا عايز أكد يا جماعة اللي أنا بشرحه ده مش موجود في الملزمة، فبالتالي يا إما أنت هتستوعب معايا دلوقتي وفيما بعد هتسود وتفرغ وتكتب في الصفحة البيضة المقابلة في الملزمة، يا إما وأنا بتكلم تدون زي ما الدكتور أحمد محفوظ حفظه الله كان بيعمل. خلاص احنا على الخريطة. وعلى فكرة انا نسيت اقول ان غالبا هتلاقوا ملحق، بس انا نساي، هتلاقوا ملحق في نهاية الملزمة اصلا. شوف انا والله العظيم انا يعني عشان بقالي فترة طويلة ما بشرحش فكرة شاملة، نسيت ان انا اصلا عامل ملحق حاطط فيها صورة الخريطة ومعلم على النص البيزنطي والقيصري والسكندري والغربي. سبحان الله. طيب في آخر الملزمة صفحة رقم 6 هتلاقوا هذا الملحق موجود. وأنا خلاص شكلي بدأت أعجز وأفقد الذاكرة. خلاص ما علينا، حددنا في الخريطة أماكن العائلات النصية أو النصوص المحلية. ليه سموها العائلات النصية؟ بسبب ان المخطوطات كلها من نفس المكان، فهم قرايب لبعض. يعني ايه قرايب لبعض؟ يعني هذه المخطوطة مثلا لو قلنا المخطوطة البردية 66 هي تحتوي على نص مشابه للبردية 75، مشابه للمخطوطة الفاتيكانية. وجه الشبه جه منين؟ العلماء بيقولوا وجه الشبه جه منين؟ ان في اسلاف او اجداد مشتركة لهذه المخطوطات. يعني ايه اسلاف؟ او بيسموه بالانجليزي predecessor. يعني ايه؟ يعني في أب مشترك. أنا بنسخ مخطوطة قديمة بعمل منها نسخة جديدة، النسخة القديمة دي بالنسبة للجديدة تقرب لها إيه؟ أبوها أو أمها، هم بيسموها كده مجازا يعني. طيب فبالتالي بلاقي مجموعة من المخطوطات في ما بينهم وجه شبه كبير جدا، بعرف إن هم من عيلة واحدة، ليهم أب مشترك أو من نفس شجرة المخطوطات الواحدة. علشان كده بيسموها ايه؟ عائلات نصية. طب ليه بيسموها نصوص محلية؟ لأن هذا النص أو نص العهد الجديد تأثر به المجتمع المحلي الذي كان ينسخ فيه، فبقى نص جديد، نص جديد غير النص الأصلي نتيجة تأثر النص بالمجتمع المحلي. طبعا النص مش بيتأثر بالمجتمع المحلي ولا حاجة، لكن أعضاء المجتمع المحلي بيحرفوا النص بما يناسب احتياجات الاحتياجات المحلية الخاصة بهم. حلو الكلام؟ طيب الآن سنتكلم عن إيه هي الأسباب التي أنتجت النصوص المحلية أو العائلات النصية. ليه مخطوطات الإسكندرية مختلفة عن مخطوطات قيصرية، مختلفة عن مخطوطات بيزنطة أو النص البيزنطي، مختلفة عن النص الغربي؟ في عوامل كثيرة جدا جدا، في من ضمنها عوامل، ده أنا يعني ربنا يعلم، أنا بقول الكلام ده من الذاكرة، أنا كنت شرحته بالتفصيل وكنت محضره ومفرغه في محاضرات النقد النصي، لكن أنا هفتكر على قد ما افتكر، وحتى لو نسيت بعض الأجزاء مش مهم، هي مشروحة بالتفصيل في شرح كتاب تحريف أقوال يسوع، مشروحة بالتفصيل في المحاضرات المتخصصة بتاعت النقد النصي، وهتلاقوا في ملزمة النقد النصي العهد الجديد موجودة على المدونة عندي، ممكن تراجعوها وهتلاقوا فيها هذا الكلام بالتفصيل، لكن أنا هشرح دلوقتي على قد ما اشرح، لأن أنا في النهاية بدي لك فكرة، فكرة شاملة كبيرة شوية، لكن في الآخر هي فكرة، عايز تتعمق ترجع للمحاضرات المتخصصة بتاعة النقد النصي. المهم إيه هي الأسباب اللي كانت موجودة في المجتمعات المحلية التي أدت إلى أن النص السكندري مختلف عن النص القيصري، مختلف عن النص البيزنطي، مختلف عن النص الغربي؟ في بعض الأمور الثقافية، يعني تأثيرات ثقافية، في تأثيرات خاصة بمهارة النساخ والأدوات الكتابية المستخدمة، في بسبب الصراعات اللاهوتية، في بسبب الاحتياجات الاجتماعية. خلينا نشرح دول، ولو افتكرت حاجة تانية هبقولها في السكة. يعني ايه التأثيرات الثقافية على نص العهد الجديد؟ ان انت ودي بتبقى اختلافات طفيفة، ان مثلا زي ما انت تعرف ان في بعض الاختلافات في الانجليزي الامريكاني والانجليزي البريطاني، سواء في النطق او الهجاء او كيفية كتابة الكلمات او الاسماء او ايا كان، ده بيؤثر. يعني مثلا لو انا متعود اكتب يوحنا باليوناني، اكتبه يوانيس، بكتبه دبل نو، في اماكن تانية بيكتبها نو واحدة بس، مش مشكلة، مش هتفرق. لو بكتب مثلا كلمات معينة بهجاء معين في منطقة معينة، في اماكن تانية بكتبها بهجاء مختلف، زي في الانجليزي مثلا عندك كلمة color color او color color او ايا كان، هي نفس الكلمة بس هي بتكتب في مناطق بحسب ثقافتهم وعلمهم بيكتبوها كده، في اماكن تانية بيكتبوها بالطريقة التانية وهكذا. دي اختلافات طفيفة، لكن الاختلافات الطفيفة دي بتساعدنا في اننا نعرف هي المخطوطة دي اتكتبت فين، فالمعلومة دي بتساعدنا فيما بعد لتحديد مسائل اخرى. كويس؟ يعني انت ممكن تقول ايه التفاهة دي، ايه الفرق يعني لما يكتب يؤنس بنو واحدة ولا دبل نو ولا يكتب كذا ولا كذا؟ لا، هي الاختلافات الطفيفة التافهة دي هي اللي بتعطينا بتساعدنا في تكوين معلومة المخطوطة دي اتكتبت فين، ودي فيما بعد بقى بتساعدنا كتير في حاجات تانية. طب بتساعدنا في ايه؟ النقطة دي مهمة. العلماء لما بيدرسوا نقد نصي انا عندي نص عايز اعرف هذا النص اضافة لاحقة ولا جزء اصيل من الكتاب. في صوت؟ طيب انا بدرس نص معين وليكن مثلا رسالة يوحنا الاولى 5-7. انا بدرس النص ده من المخطوطات زي ما قلنا قبل كده. انا بعمل ايه؟ بعمل حصر لكل الاشكال المختلفة للنص في جميع المخطوطات. كويس. وجدت ان في مخطوطات فيها النص ده بشكل عامي، في مخطوطات فيها النص، مخطوطات ما فيهاش النص. عايز اكون فكرة معينة، هل النص ده كان جزء من اصل النص ولا تم اضافته لاحقا؟ فمن ضمن الحاجات اللي العلماء بياخدوها في الحسبان قضية التوزيع الجغرافي. يعني ايه التوزيع الجغرافي؟ يعني لو انا لقيت النص ده موجود في مخطوطات مصر ومخطوطات فلسطين ومخطوطات انطاكيا ومخطوطات فرنسا وايطاليا، فغالبا النص ده جزء اصلي من العهد الجديد. شوف انا قلت ايه، انا قلت غالبا، بسبب انتشار النص في العائلات النصية المختلفة في المخطوطات اللي موجودة من كل منطقة في المجتمع المسيحي في الامبراطورية المسيحية في حوض البحر الابيض المتوسط، فغالبا النص ده كان جزء اصلي من الكتاب. طب لو مثلا لقيت ان النص ده مش موجود الا في مخطوطات النص الغربي، لكن مخطوطات النص السكندري ما فيهاش، والنص القيصري ما فيهاش، والنص البيزنطي ما فيهاش، بالتالي بقدر اكون فكرة ان النص ده اضافة لاحقة من المجتمع الغربي، هي اللي اضافت النص. ولو كان النص ده جزء اصلي من الكتاب كان انتشر في كل الاجزاء الاخرى من العالم المسيحي. ده ايه؟ ده عند الاخذ في الاعتبار ان لا يوجد سبب لحذف النص. يعني ايه؟ او لا يوجد سبب لاضافة النص. يعني ايه الكلام ده؟ خلي بالك الكلام ده في غاية الاهمية. يعني انا عندي نص، النص ده من اهم ادلة النصارى على الثالوث. كويس. النص ده هل في مصلحة للمسيحي انه يحذفه؟ لا يوجد مصلحة، لكن يوجد مصلحة للمسيحي انه يضيفه. طيب لو احنا اكتشفنا ان النص ده مش موجود في مخطوطات النص السكندري ولا مخطوطات النص الغربي ولا مخطوطات مش موجود في النص السكندري ولا النص القيصري ولا النص البيزنطي، لكنه موجود فقط في النص الغربي، هل في مصلحة للمسيحيين التانيين اللي في مصر وقيصرية وأنطاكيا ان هم يحذفوا هذا النص؟ ما فيش مصلحة. لكن في مصلحة ان المسيحيين اللي في الغرب يضيفوا النص. فبالتالي لما بلاقي النص محدود في عدد مخطوطات معينة كلها تنتمي الى عائلة نصية معينة، ده من ضمن اسباب القول ان المجتمع المحلي اللي انتج هذه المخطوطات هي اللي اضافت النص، او هي السبب في ظهور هذا النص. دي نقطة في غاية الأهمية. طيب مثلا لو وجدت ان نص معين ضد ألوهية المسيح، لا اجد هذا النص الا في مخطوطات النص السكندري اللي هي اقدم المخطوطات، لكن النص مش موجود في القيصري ولا الغربي ولا البيزنطي. هل أقول إن النص السكندري أو المجتمع المحلي السكندري هم اللي أضافوا النص؟ لا، ما أقولش كده. ليه؟ أولا لأن هي أقدم شكل للنص، ثانيا لأن مفيش مصلحة من وراء الإضافة لكن في مصلحة من وراء الحذف، هي دي القضية. لازم تشوف إيه المصلحة من ان النص ده يتشال او ينضاف. فبالتالي ليه بتوع اسكندرية يحذفوه؟ اسف، ليه بتوع اسكندرية يضيفوه؟ مفيش مصلحة من اضافته، بالعكس ده النص ضد ألوهية المسيح، ده في مصلحة من حذفه. المهم في النهاية انا مش عايز اطول، لكن المسألة دي هامة. ان مثلا احنا قلنا ان التأثيرات الثقافية على النص حتى لو كانت طفيفة، يعني هي متأثرة بالهجاء أو طريقة كتابة الأسماء والكلمات، إلا إن دي بتخلينا، أنت ماسك لي عداد، دي بتخلينا طيب ما علينا، دي بتخلينا نعرف إن المخطوطات دي من أنهي عائلات نصية. فيما بعد بقى احنا بنستخدم معرفتنا بخصوص ان المخطوطات دي من عائلات نصية معينة، بنستخدمها في النقد النصي وهي مهمة جدا بالنسبة لنا. طيب نرجع تاني لباقي التأثيرات. احنا قلنا ان في تأثير ثقافي، وقلت ايه تاني علشان التكست جري ومش عارف اجيبه. انا قلت في تأثير ثقافي وفي تأثير خاص بمهارات النساخ والأدوات الكتابية المستخدمة. يعني ايه مهارات النساخ والأدوات الكتابية المستخدمة؟ أيضا ثقافة الناسخ ومدى علمه بالكتاب، دي نقطة هامة. يعني ايه مهارات الناسخ والأدوات الكتابية المستخدمة؟ احنا بنقدر نعرف ان مهارات النساخ بتؤثر على نص العهد الجديد او نص الكتاب بشكل عام. ازاي؟ لو كان الناسخ ماهرا، لو كان الناسخ ماهرا، عدد الاخطاء اثناء عملية النسخ ستكون قليلة ومحدودة. ايضا لو الادوات الكتابية المستخدمة ادوات جيدة واحترافية وليست ادوات كتابية بدائية، بنلاقي ايه؟ بنلاقي ان عدد الاخطاء اثناء عملية النسخ قليلة. طيب دي بتخلينا نعرف مثلا ان مخطوطات النص السكندري كان قليل فيها الاخطاء العفوية غير المقصودة، قليل نسبيا بالنسبة للنص القيصري والنص الغربي. ليه؟ لأن مكتبة الإسكندرية مكتبة احترافية، صناعة الكتب تخصصهم، عندهم نساخ محترفين سواء كانوا وثنيين أو مسيحيين ما يهمش، لكن كان عندهم نساخ محترفين، فبالتالي الأخطاء العفوية غير المقصودة قليلة جدا في مخطوطات النص السكندري. ده يهمنا في إيه؟ ان احنا لما نيجي ندرس نص، النص ده مثلا مش موجود في مخطوطات النص السكندري، ما نقولش او ما نرجحش ان النص ده تم حذفه عفويا بشكل غير مقصود. ليه؟ لان احنا عارفين مش نساخ الاسكندرية اللي يقعوا في مثل هذا. ممكن يحصل لكن غالبا ما يحصلش. لو في قرائن تدل على ان الحذف عفوي ماشي مفيش مشكلة، جل من لا يسهو. عارفين انت الحوار ده؟ معاكو كراريس ما معناش، ما معاكوش ليه نسيناها، نسيتوها ليه؟ جل من لا يسهو، فهو جل من لا يسهو. حتى لو هم نساخ مهرة ممكن يقع في اخطاء عفوي، لكن القضية ايه؟ ان لما تجد مسيحي عاوز يبرر الحذف بأي سبب وخلاص، وكل شوية يقول لك ده خطأ عفوي غير مقصود، خطأ عفوي غير مقصود، قول له لا استنى، مش كل حاجة خطأ عفوي غير مقصود، انت بتتكلم عن نساخ كانوا اكثر احترافا من غيرهم نسبيا. طيب يبقى احنا قلنا النص السكندري كانوا افضل حالا من النص القيصري والنص الغربي. النص البيزنطي بما انه نص متأخر فهو اكثر النصوص احترافية. يعني ايه اكثر النصوص احترافية؟ النص البيزنطي بدأ يظهر في اواخر القرن الرابع الميلادي، بدأ ينتشر اكثر بداية القرن الخامس، بداية القرن السادس، خلاص تقريبا بداية القرن السادس كان كل المخطوطات نص بيزنطي، كانت عاصمة الامبراطورية البيزنطية هي القسطنطينية، وفي القسطنطينية بدأ يظهر حاجة اسمها سكريبتوريامز. يعني ايه سكريبتوريام؟ ما اعرفش انا كتبها صح، سكريبتوريام، ما علينا، حطوها في جوجل وشوفوا انا كتبها صح ولا غلط، جوجل هيقول لك انت كتبها صح وانت شاطر الحمد لله. سكريبتوريوم يعني ايه سكريبتوريوم؟ يعني مكان متخصص لعمل المخطوطات. سكريبتشر جاية من كلمة سكريبتشر، سكريبتشر يعني كتب مقدسة بشكل عام، او مخطوطات من ناحية اللغوية، يعني سكريبتشر لغويا يعني مخطوطة تم استخدامها اصطلاحا للدلالة على الكتب المقدسة، فيقول لك الكتب المقدسة سكريبتشرز. فالسكريبتوريوم هو المكان المخصص لإنتاج السكريبتشرز الكتب المقدسة. في الوقت ده لما الإمبراطورية المسيحية، لما الإمبراطور، هي بدايتها كانت إيه؟ في بداية القرن الرابع الإمبراطور الوثني أصبح مسيحيا، فعدد الوثنيين اللي دخلوا المسيحية بقوا كتير، فاحتاجوا لبناء كنائس، والكنائس احتاجت لنسخ كتب مقدسة. فيما بعد مع الوقت لما وجدوا ان احتياجاتهم للكتب المقدسة ازدادت، بدأوا يخصصوا اماكن معينة لعمل الكتب المقدسة اللي هي السكريبتوريومز. فالسكريبتوريومز دي كانت اماكن مجهزة بمكاتب وإضاءة وأدوات كتابية محترفة، وكان اللي بيشتغل فيها يا إما نساخ محترفين يا إما رهبان مدربين على النسخ. يعني دول رهبان دي شغلتهم النسخ. فبالتالي بنجد إن مخطوطات النص البيزنطي يقل فيها جدا الأخطاء العفوية غير مقصودة، بنجد ان مخطوطات النص البيزنطي هي اجمل المخطوطات، مكتوبة بخط رائع جدا، ملونة ومزخرفة، وفي منها مكتوب بمية الذهب، وفي منها مكتوب بمية الفضة، وفي منها مكتوب على رقوق او مخطوطات مصبوغة ملونة وبيقعدوا ينقرشوها ويزينوها. الكلام ده برضو موجود في المصاحف القرآنية. بتجد ان مع الوقت فن الكتابة وفن صناعة الكتب بيتطور، فتلاقي المصاحف القديمة كان يدوبك كده النص القرآني من غير نقط ومن غير تشكيل. مع تطور الكتابة ومع تطور صناعة الكتب بتجد ان شكل الرقوق بقى أنظف، الخط بقى أحلى لان الأقلام بقت أحدث، بتلاقي ألوان مختلفة، بتلاقي نقط، بتلاقي تشكيل، بتلاقي زخرفة وتلوين وحاجات زي الفل، مفيش مشكلة. المسيحيين كذلك كانوا بيعملوا في مخطوطاتهم كده. المخطوطات المتأخرة النص البيزنطي بيكتبوها بخط جميل وحلو ومشبك، وبيكتبوا بأقلام محترفة، تجد إن الحبر مش تخيب، أقلام بتكتب بحبر رفيع وحلو، بدأ يكتب بعلامات ترقيم، بدأ يكتب بنبرات والعلامات اللي بتساعد في النطق، بيسموها اسمه ايه؟ نسيتها. البارية والمش عارف مين والأوكسية الله المستعان نسيتها. كان بيسموها ايه يا محمد نجم؟ مذاكر انت ولا مش مذاكر؟ هو كان فيه علامات ترقيم، والعلامات التانية مش فاكر والله كان اسمها ايه، زي كده علامات التنفس الهائي، الأوكسية والبارية والباريس بوميني، يعني أنا فاكر أساميهم بس أنا مش فاكر دول كان بيتقال عنهم إيه. ما علينا، كانت شبه علامات التشكيل كده يعني، عشان تنطق الكلمات أو بنطقها الصحيح يعني. المهم النص البيزنطي بما إنه نص متأخر وكان بيتعمل في سكريبتوريومز، فكانت مخطوطات بتطلع بشكل احترافي. ده بيؤدي إلى إن لو قارنت مخطوطات النص البيزنطي ببعضها هتلاقي عدد الاختلافات بين مخطوطات النص البيزنطي عددها قليل. ليه؟ لأن كان في احتراف في النسخ، كانوا بدأوا يسعوا إلى توحيد النص. دي نقطة هامة في دراسة تاريخ انتقال النص، لذلك لازم تاخدوا بالكم الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد تبعا لأنهي عائلة نصية؟ تبعا لعائلة النص البيزنطي. الغالبية العظمى من مخطوطات النص، من مخطوطات العهد الجديد، من إنتاج النص البيزنطي، من عائلة النص البيزنطي. أعداد المخطوطات التابعة للنص السكندري قليل، والنص الغربي أكتر شوية لأن هي متأخرة سنة، والنص القيصري أكتر شوية لأنها متأخرة سنة. لكن في النهاية لو احنا قارنا ما بين عدد مخطوطات النص البيزنطي من جهة، وفي المقابل مخطوطات النص السكندري والقيصري والغربي، هتلاقي ان مخطوطات النص البيزنطي اكتر منهم كلهم. وبما انها مخطوطات متأخرة ده بيقلل من قيمتها، ودي إجابة على كل مسيحي بيتنطط بعدد مخطوطات العهد الجديد. يقعد يقول لك احنا عندنا 6000 مخطوطة مثلا، 5700 مخطوطة، 6000 مخطوطة يونانية. هتلاقي ان الغالبية العظمى من هذه المخطوطات هي من عائلة النص البيزنطي، والعائلة النص البيزنطي يعني بتبدأ من القرن الخامس، لكن دي مخطوطة واحدة. القرن السادس تبتدي تكتر، لكن الغالبية العظمى من المخطوطات بتاعت النص البيزنطي من القرن التاسع للقرن الخمستاشر، وده متأخر جدا، متأخر جدي. طيب يبقى احنا كده تكلمنا عن التأثير الثقافي على نص المخطوطات في الأماكن المحلية، والنساخ من ناحية المهارة ومن ناحية الأدوات الكتابية البدائية. في بقى نقطة كمان، علم الناسخ بالنص الكتابي، هذا كان مؤثرا. خلي بالك في بعض الأماكن النساخ كانوا جهلة بنص الكتاب اللي هم بينسخوه، ده كان بيؤدي إلى إنه بينسخ النص زي ما هو وخلاص، ما بيفكرش في النص اللي بينقله. ومش بس جهله بالكتاب كان بيؤدي الى انه ما بيفكرش في النص اللي بينقله، لكن يعني في بعض الاحيان بسبب ان المسيحي ما عندوش عقيدة راسخة فيما يخص وحي الكتاب وعصمة الكتاب في بعض الأحيان كان بيشكك في النص، كان بيقول إن النص اللي هو بينسخه ممكن يطلع غلط، فبالتالي علم الناسخ كان بيأثر من ناحية إيه؟ من ناحية تحريف متعمد ومقصود. الناسخ مثلا وهو بينقل نص من إنجيل معين افتكر إن النص ده يناقض نص آخر، فقال طب بالمرة أوفق ما بين الاثنين، ويا بخت من وفق راسين في الحلال. طبعا مش حلال ولا حاجة، بس هي بتتقال كده يعني. وهو بينقل نص، النص ده مثلا بيقتبس من العهد القديم، وهو عارف ان النص ده مش موجود في العهد القديم، طب ما قال لك ما بالمرة كده وانا بنقل اظبط المصلحة الحلوة دي واصلح الغلطة، واللي انكسر يتصلح مفيش مشكلة، صلح غلطته. حاجات زي كده كانت بتحصل. فعلم الناسخ كان بيؤثر على نص الكتاب، واحنا بنجد ان غالبا بشكل متساوي ده حاصل في النص السكندري، في النص القيصري، في النص الغربي. في النص البيزنطي كان خلاص نص العهد الجديد اتظبط واتحنتف واتأنتف وتروق وتزوق زي ما هم عايزين، فما بقاش في حاجة لتغييرات متعمدة مقصودة وانه يلعب في النص، النص خلاص اتلعب فيه واللي كان كان، فبقوا بينقلوا النص زي ما هو باحترافية. لكن لما نبص في مخطوطات النص السكندري، نص غربي، نص قيصري، بنجد ان الناسخ كان بيلعب في النص عامدا متعمدا. طيب ايه الاسباب التانية اللي احنا اتكلمنا فيها؟ الصراعات اللاهوتية. الصراعات اللاهوتية يعني ايه؟ صراعات لاهوتية يعني مثلا بنلاقي في مدينة الاسكندرية صراعات لاهوتية بين الأرثوذكس أو اللي بيسموه بروتو أرثوذكس. يعني إيه بروتو أرثوذكس؟ يعني الآباء اللي فيما بعد آرائهم اتقال عنها إن هي الأرثوذكسية، البروتو أرثوذكس والأريوسيين، أو البروتو أرثوذكس والإبيونيين، أو البروتو أرثوذكس والغنوصيين، أو أي صراعات لاهوتية ما بين طوائف مسيحية مبكرة. لما بنعرف إن منطقة معينة كانت مليئة بالصراعات اللاهوتية، لا نستبعد أبدا تأثر نص العهد الجديد نتيجة لهذه الصراعات اللاهوتية. ومعظم الكلام ده حصل يا إما نص غربي يا إما نص سكندري. الإسكندرية كانت مليئة بالصراعات اللاهوتية. لو دورت على ماركيون هتلاقي كان سكندري، لو دورت على أريوس هتلاقي كان ليبي وبعدين راح إسكندرية، لو دورت على مش عارف مين هتلاقيه مش غالبا كان في مصر، وهكذا. فمعظم الصراعات اللاهوتية كانت في مصر، لذلك نجد ان نص العهد الجديد تأثر كثيرا بالصراعات اللاهوتية. انا دايما بقول اسم كتابين في هذه المسألة لان النقطة دي هامة، ان الصراعات اللاهوتية اثرت على نص العهد الجديد. ازاي تأثر؟ يعني على سبيل المثال فريق قصاد فريق، كل فريق له عقيدة معينة في المسيح. أنا وجدت إن الفريق اللي ضدي يستشهد أو يقتبس بنص معين، أقوم أنا عامل إيه؟ أقوم أنا يا إما مغير النص يا إما حذفه، أو أنا عندي عقيدة معينة ضد عقيدة الفريق اللي ضدي، اقوم محرف نص او مزود نص استشهد بي على عقيدتي، وهكذا. وده كان بيحصل من الطرفين. يعني ايه؟ يعني البروتو أرثوذكس كانوا بيحرفوا، الهراطقة كانوا بيحرفوا، كله كان بيلعب في نص الكتاب، مفيش عندهم اي مشاكل. ايه بقى الكتابين اللي انا دايما بقول اسميهم؟ كتاب لبارت ايرمان، كتاب مشهور وجاري ترجمته، وان شاء الله يترجم وهيبقى يعني انجاز علمي كبير جدا جدا لكل الاخوة الدارسين في مسألة النقد النصي والتأثيرات اللاهوتية على نص العهد الجديد. كتاب بارت ايرمان اسمه The Orthodox Corruption of Scripture. The Orthodox Corruption of Scripture ممكن يترجم التحريف الأرثوذكسي للكتب المقدسة، أو زي ما الإخوة حطوا عنوان الأرثوذكس حرفوا الكتب المقدسة، لكن أنا أقول التحريف الأرثوذكسي للكتب المقدسة. يعني إيه التحريف الأرثوذكسي للكتب المقدسة؟ إن الأرثوذكس أو البروتو أرثوذكس أو آباء الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية أو نصرة للعقيدة المسيحية ضد الهراطقة راحوا محرفين نص الكتب المقدسة. كاتب The Effect of Early Christological Controversies on the Text of the New Testament، تأثير الصراعات الخريستولوجية المبكرة على نص العهد الجديد. يعني ايه الصراعات الخريستولوجية اللي هي الكريستولوجيكال او كريستولوجيكال كونتروفيرسيز؟ يعني ايه الخريستولوجية او الخريستولوجي؟ يعني عقيدتنا في المسيح. وخلي بالك عقيدتنا في المسيح يعني صلب وفداء، يعني متعلق بالثالوث، يعني متعلق بالتجسد. كل يعني خريستولوجي ده يعني من الاخر عقيدة المسيحيين. ما هو لان المسيح متعلق بالثالوث، متعلق بالتجسد والألوهية، متعلق بالصلب والفداء. فكان في اختلافات حول عقيدة المسيحيين في المسيح، هذه الاختلافات أدت إلى تحريف العهد الجديد. طيب الكتاب الثاني اسمه إيه؟ هدور عليه دلوقتي في وسط المكتبة. ثانية واحدة. أهو Apologetic، الكتاب اسمه Apologetic Discourse and the Scribal Tradition. Apologetic Discourse يعني الصراعات الأبولوجية. يعني أبولوجيا أو الأبولوجيتك يعني إيه؟ أبولوجي يعني دفاعي، علم الدفاعيات. يعني ناس كانت بتهاجم المسيحية، ناس تدافع عن المسيحية. الناس اللي بتدافع عن المسيحية بيبقى اسمهم ان هم apologetics، يعني مدافعين، مدافعين عن دينهم. apologetic discourse يعني الصراعات الدفاعية. and the scribal tradition، التقليد النسخي. يعني هو عاوز يقول تأثير الصراعات الدفاعية على نص، على النص، على عملية نسخ نص العهد الجديد. وبعدين كاتب Evidence of the influence of apologetic interests on the text of the canonical gospels، الدليل على كاتب The influence of apologetic interests. influence يعني تأثير أو نفوذ، تأثير الاهتمامات الدفاعية على نص الأناجيل القانونية. تأثير، الدليل على تأثير الاهتمامات الدفاعية على نص الأناجيل القانونية. كويس؟ كويس. ده الكتاب الثاني ده لواحد اسمه وين كندي. الكتاب الاولاني The Orthodox Corruption of Scripture بتاع بارت ايرمان. كويس. الكتابات دي بتناقش ازاي مشاكل لاهوتية ادت الى تحريف نص العهد الجديد. ممتاز ممتاز. يبقى انا تكلمت على تأثير ثقافي على نص العهد الجديد، تكلمت على مهارة النساخ والادوات الكتابية البدائية، تكلمت على علم الناسخ نفسه، تكلمت على الصراعات اللاهوتية، اخر حاجة هنتكلم عنها الاحتياجات الاجتماعية. يعني ايه الاحتياجات الاجتماعية؟ يعني هذا المجتمع المسيحي يحتاج الى احكام معينة او ظهر فيها مشاكل معينة محتاجة حلول، اقوم انا محرف نص العهد الجديد علشان الاقي في النص حل مشكلتي. بغض النظر عن الامثلة لكن ده موجود. بقدر اعرف مثلا ان النص ده اضافة لاحقة منين؟ ان انا بلاقي ان انا عارف تاريخيا ان هذه المنطقة الجغرافية كان فيها مشاكل اجتماعية معينة، والنص اللي عليه خلاف هل هو مضاف ولا هو من اصل الكتاب، النص ده بيحل المشكلة. وبعدين انا بلاقي النص ده موجود في المخطوطات اللي في المجتمع المسيحي اللي كان عنده المشكلة دي، يا محاسن الصدف. فبالتالي بقدر اعرف ان النص ده مضاف لاحقا، ما كانش موجود في الاصل. ممتاز. ايه بقى كل الفيلم اللي انا بحكيه ده ايه علاقته بنص اعمال الرسل؟ ان نص اعمال الرسل له اصدارين. الاصدار الاول النص المصري او السكندري، الاصدار الثاني السوري او الانطاكي او البيزنطي. ايه بقى القصة؟ ان برضو من ضمن التأثيرات الاجتماعية على نص العهد الجديد، ودي انا ما قلتهاش افتكرتها دلوقتي، من ضمن المعرفة الثقافية المجتمعية، ان مثلا انا كمجتمع محلي معين اعرف قصص معينة عن المسيح، القصص دي ما يعرفهاش مجتمعات تانية. طب ايه المشكلة لما اضيف القصص اللي انا اعرفها لنص الانجيل؟ مفيش مشاكل. بيس. ايه يعني؟ ايه المشكلة؟ هيحصل ايه يعني؟ فهو ده اللي حصل بالنسبة قصة المرأة الزانية زي ما شرحنا قبل كده، وبالنسبة لي أعمال الرسل. هو إيه كتاب أعمال الرسل؟ أعمال الرسل كتاب منقسم إلى قسمين، بيتكلم عن رسل أو تلاميذ المسيح. لفظ رسل المسيح لفظ عام، لفظ عام داخل فيه التلاميذ الاثني عشر اللي المسيح اختارهم بنفسه، وداخل فيهم السبعين او الاثنين وسبعين تلميذ اللي المسيح ارسلهم الى مدن وقرى بني اسرائيل، وداخل فيهم شخصيات اعمال الرسل اللي من اهمهم بولس. طب بولس ليه من ضمن الرسل رغم انه ما شافش المسيح ابدا في حياته؟ لكن المسيحيين بيعتقدوا ان المسيح ظهر لبولس وكلمه وارسله للناس، فبالتالي بقى رسول المسيح، بقى من ضمن الرسل. فكتاب اعمال الرسل منقسم الى قسمين، القسم الاول الكلام فيه عن التلاميذ الاثني عشر خصوصا بطرس، الجزء الاولاني ده من الاصحاح الاول للاصحاح التاسع. بعد كده من التاسع لل 22 تقريبا، اعمال الرسل 22 اصحاح مش فاكر، يعني النص الثاني من الكتاب الكلام فيه عن بولس، عن بولس ورحلاته التبشيرية التنصيرية والكلام ده كله. فبالتالي كتاب أعمال الرسل في الأساس كتاب تاريخي مليان قصص عن تلاميذ المسيح أو قصص عن بولس. فالعلماء وجدوا إن بالمناسبة أنا عندي تعليق على هذا الاقتباس، ما علينا، لا لا أنا هكمله. العلماء وجدوا إن مناطق، شوف ركز في الكلام، مناطق محلية معينة كانت تعرف قصص إضافية للقصص المذكورة في أعمال الرسل، أو كانت تعرف تفاصيل زائدة بخصوص القصص المذكورة، فرحوا عملوا إيه؟ أضافوا القصص الزائدة أو أضافوا التفاصيل الزائدة اللي هم يعرفوها. فبالتالي ده أنتج إيه؟ أنتج إن نص أعمال الرسل بقى له صيغة قصيرة وبقى له صيغة طويلة. خلينا بقى نكمل الاقتباس. هنا بيقول ايه؟ بيقول معظم نسخ هذا النص تبدو في صيغتين رئيسيتين، النص المسمى السوري او الانطاكي والنص المسمى المصري او الاسكندري، ومع ذلك فلا مانع من جمعهما تحت اسم النص الشائع. خلي بالك هو يقصد ايه؟ هو يقصد ان نص اعمال الرسل في الحقيقة له ثلاث أشكال: الشكل اللي موجود في النص البيزنطي أو السوري أو الأنطاكي، وشكل موجود في النص المصري أو النص السكندري، وشكل ثالث موجود في النص الغربي. لكن هو عاوز يقول إيه؟ بيقول فلا مانع من جمعهما تحت اسم النص الشائع اللي هو إيه؟ اللي هو شكل نص أعمال الرسل اللي موجود في النص السوري والنص المصري أو النص البيزنطي والنص السكندري. الاثنين دول مختلفين، لكن لو احنا قارنا بقى الاثنين دول بالنص الغربي، يا نهار أبيض، النص الغربي مختلف تماما. يعني لاحظ النقطة دي مهمة، ان نص أعمال الرسل في النص البيزنطي مختلف عن نص أعمال الرسل في النص السكندري، لكن الاختلافات مش كبيرة قوي. فلذلك لو احنا قارنا بقى النص البيزنطي والنص السكندري من ناحية والنص الغربي من ناحية تانية، يا نهار ابيض، النص الغربي مختلف اختلاف كبير جدا جدا. فبالتالي معظم العلماء بيعتقدوا ان اعمال الرسل له اصدارين. ركز في النقطة دي، الاصدار الاول هو اللي موجود في البيزنطي والسكندري، والتاني المضاف الاكبر هو اللي موجود في النص الغربي. اعمال الرسل في النص الغربي اكبر بكثير ومختلف جدا. ابرز المخطوطات التي تمثل النص الغربي لأعمال الرسل هو نص مخطوطة بيزا. نص مخطوطة بيزا، مخطوطة بيزا طبعا بيزا إيطاليا، نص غربي اكتشفها واحد اسمه ثيودور بيزا. المخطوطة دي من القرن الخامس، المخطوطة دي صفحة باليوناني صفحة باللاتيني، واللاتيني يعني نص غربي. فغالبا أعمال الرسل في النص اللاتيني كان له شكل مطول وكبير، ولما تم ترجمته إلى اليوناني هو ده اللي أظهر نص أعمال الرسل الطويل في مخطوطات النص الغربي. آخر الاقتباس بيقول إيه؟ يبدو أن هذه القراءات الغربية المختلفة لا تمثل عموما نص أعمال الرسل. يعني لا تمثل عموما، يعني في الأغلب لما بنيجي نقارن ما بين النص السكندري والبيزنطي من ناحية والنص الغربي من ناحية تانية، غالبا النص الغربي بيبقى غلط غالبا، غير أن قدمها وانتشارها في الشرق والغرب أمران بارزان، وكذلك فائدتها التاريخية واللاهوتية. يعني فائدتها التاريخية يعني من خلال هذه الإضافات اللي بنجدها في النص الغربي دي بتدينا معلومات تاريخية كانت موجودة عند هذه المجتمعات المحلية، والفائدة اللاهوتية إن ساعات بنلاقي بعض النصوص مشروحة بيبين لنا الفهم اللاهوتي لهذا المجتمع الغربي لهذا النص وهكذا. أنا أكتفي بهذا القدر، لكن احنا اتكلمنا عن أشياء هامة جدا جدا بخصوص تحريف نص العهد الجديد علشان تدركوا قد ايه نص العهد الجديد اتحرف. احنا بنتكلم ان الكتاب المقدس في كل مجتمع محلي كان مختلف عن التاني. الكتاب المقدس اللي كان في الغرب غير الكتاب المقدس اللي كان موجود في مصر، غير الكتاب المقدس اللي كان موجود في فلسطين، غير الكتاب المقدس اللي كان موجود في أنطاكيا أو بيزنطة أو القسطنطينية أو سوريا. إلى هذه الدرجة وصلت بكم التحريف إن كل مجتمع مسيحي يقعد يلعب في الكتاب لغاية ما يظبط الكتاب على حسب احتياجاته هو المحلية الاجتماعية. الله المستعان. إن شاء الله نكمل فكرة شاملة عن كتاب مقدس، نكمل الاقتباس القادم، لكن هنبدأ بقى نتكلم عن العهد القديم. احنا خلاص تكلمنا عن العهد الجديد واخدنا معلومات جيدة جدا عن العهد الجديد واللي كان بيحصل في الأناجيل والكلام ده كله. هنبتدي بقى نتكلم عن العهد القديم واللي حصل في أسفار موسى الخمسة من عملية تحرير وتحريف والكلام ده كله. المحاضرة القادمة فكرة شابنة يوم الأربعاء الساعة 9 مساء، غدا الساعة 9 مساء بإذن الله نكمل عصير كتاب وهم الإلحاد للأستاذ الدكتور عمرو الشريف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.